انتوا بتسمعوا دلوقتي على بيكا في اي بي. حملة فوق مدينتي مش بسيبها ابدا سكنتي، كل ما ده بتحلى مكانتي بالادب والذوق. لو دولة كاملة بنزل بعد الضربة الشاملة، على اسفلت وتحت الرملة طرقات وحروب. عزوة هنا تبقى مراحل فالية بنحنا فطاحل. ارض الساحل مافيا مباشرة لا شوية انا اي حكاوي. احنا حوالي عمدت مكاوي فرحة مستر. كلنا حبة وشد بلاستر، اعمل منك تورته بكاستر، مش فضيلك اقول لك سيستر. شكلك ما تسع على نظرة، ما تغلط تاخد وشي نظافة، مش هتشكل اي اضافة. بصت عليك دايما خوافة، وفيك مش هتشكر، وفيك مش هتشكر. عيني راضية ورئيس عصابة، ومفيش مني عايز استجابة. طالعة كصفة صاحب الدبابة، اصل المجال اصبح بيلم محبوس صورة بكسلة. يوم ميلادي حصلت مشكلة، سكة انت عالشر موصلة. قوي قلبك اسكر وشيم، قوي قلبك اسكر وشيم. يترسم ويتعرقب وبالطول يتقاسم، واللي حبيبي انا اصبح خصمه. اي مقاتل يفرد جسمه هيتفرم. يتقنوا يضربوا كمية علينا، يتجنوا يبقى وضعهم اللي يستنى. اتفكركم اللي منه مش محترم، خسانة الى مجانب دماغنا وجعانة. نصرف فقرة دي مش سمعانة، لفوا عليكم عيال جعانة وقعتوا الهرم. بنت انت ملطش ومقشفة، بره حلوة ومتغلفة، بتاعي عادية بتتكلفة اكتر من 50 جنيه. اقوى سيادتك عيطرة ضيقة، باين عليك محدش قالك على الحقيقة، خسارة فيك يدفع مارك. بلا ماركة مش للشخص دي تكفي شركة، خمسة ستة يلا على البركة. شمال تقدر نفسك فرقة، كله بيشرب بيها. باي باي ما ترنش علشان مش جاي، خليكي قاعدة على الواي فاي. استنى حد يقولك هاي، مسحت التليفون نون حد. انا ميرنش ورمي الجد، نازلة لعطيك اهلا بالفتة. مدرمينة بالبنت برده، فاكريني كانت عاوزة التطير. شفت منهم يا موت كتير، في عيني بشوفهم صراصير. هم شايفين غير كده، بيقولوا يا معلي عايش. كانوا تاركيني عشان معايش، يلا ارجل الناس بشير. يعمل لكم حفلة على الغدا، يعمل لكم حفلة على الغدا. عايزين نسمع رأيكم فينا، احنا اللي فعلا مع بعضينا. انا معاكم كده صفينا. انت اتبسطت يا صاحبك عاطي، ده اللي خدوه عند المصير. فاكر نفسك بالخاطر، انا الفلوس اعمل اسير. حمل في رقبتك انزل لافر، علمت عليك بالتباشير. عيل مغمق لازم له اضاءه، سيبه يا بيكا يمكن يتعور. صوته العبيده مضروبه في خناقه، دي فيديوهات ترند متصور. يا فيلو يلا الناس مشتاقه، سكينة لا احترميها. انت علي على طول رمية، روح يلا جنة فاز رصيدة. مانجيش معاك اللي انت كاريزما، بوض حمشك من غير جزمة. جمهورتي الدخيلة العظمى، لما تبوض تقطع ايدك، لما تبوض تقطع ايدك. بركب في الساحل ساير، ارض الساحل ام الدواير. اللي زولها بيشوف خساير، احلى فرحة في الدنيا دي. احمل حركة وفرحة تقيلة، اوعوا تناموا السهرة طويلة. قدام سلاحنا مفيش اشقية، صاحبي واخويا زميلي حبيبي، وفي احزاني دايما قريبي. قلبي بص حميد العريبي، قلبه خبرة صاحب تقيل. مثالي في غيب صاحب السيطرة، ده كله منك جايب ورا. نبعت مسا مظبوط مسطرة، مثال الريس حودة الشيخ. نبعت مسا مظبوط بالحب، وقت الهضاب وسع وسطار. مثال الفارس بس بالباب، اللي مشرف نفسه بنفسه. فتح القطر الباشا الفخر، بس سلاحه ده مؤذي وراخي. جاي متعدينا لازم تتلخي، مجالنا صعب حد نفسه. عبدو نجم سجايل ده غير زميله المتمكن سجد أسامة يلبس جاي مظبوط وخصوصي شعاري تحت رجلي فلوسي يلبس عناصر السينوسي وقت الهجوم ناصب متاريس يلبس جاي على أعلى دار اللف عنكو بيعمل غار عشان تعدي تلت استمارة البرنس هشام خميس حبه بيك ربنا يديله شبع الدنيا زميلي ده الفيلو الشبع فيه والشعب صحيله وبيسمع أغاني ومواويله ودايما راضي بقليل يحيى الماجد زميلي وشقيقي راجل جدع وامه بتدعيله